امرأة مريضة مسنة مصابة لا تقوى على الحركة ولا الأكل ولا الشرب ولا أي شيء، كيف لها أن تصلي وهي لا تجد من يقوم لها بهذه المهم؟ الأصل أن هذه المرأة في مثل هذه الظروف لا بد أن تجد من الرعاية والعناية من أبنائها أو أقاربها ما قدمت حال قوتها وصحتها لهؤلاء، ولا أظن أنهم يستطيعون إجزاءها بنحو ما قدمت أو فعلت. والله تبارك وتعالى قد وصى بالوالدين خيرا، لا سيما عند كبارهما، قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والآيات في هذا المعنى كثير، فقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله تبارك وتعالى؟ قال: إيمان بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله عز وجل. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ويؤيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاءه الرجل يريد أن يجاهد أو يخرج معه في الجهاد قال له: أحي والدك؟ فإذا قال نعم قال: ارجع ففيهما فجاهد. وكذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم ذكر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عقوق الوالدين، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من الكبائر، بل من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. فالحاصل إن هذه المرأة إذا وصلت إلى هذه المرحلة فيجب على أوليائها أن يكونوا بزوارها يقدمون لها ما تحتاج من طعام وشراب وخدمة ونحو ذلك، وإلا فإن هذا الذي يهملونه ليعد من أكبر الكبائر. نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع لما فيه الخير العاجل والآجل. لكن لو افترضنا جدلا أنها لم تجد بالفعل من يقوم بمساعدتها في الوضوء، حتى وإن أتى بقطعة قطن مبللة ومر بها على مواضع الوضوء من هذه المرأة وهي في سريرها أو في مكانها، فلها أن تصلي بهذا الوضوء. فإن لم تجد من يفعل لها ذلك فلا بأس أن تصلي على حالتها، حتى وإن كانت ثيابها فيها بعض النجاسة، وحتى إن لم تتمكن من الوضوء ولا حتى من التيمم، وهذا معروف في كتب الفقه بصلاة فاقد الطهورين الماء والتراب. فهذه المرأة إذا لم تجد من يساعدها على الوضوء فلها أن تصلي بغير وضوء ولا تيمم، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. والأصل أن الله تبارك وتعالى إنما أراد بهذا الوضوء أو التيمم أن يطهرنا، وأراد كذلك أن يرفع الحرج عنا، الحرج مرفوع والمشقة تجلب التيسير وعليه فلا حرج إذا صلت بدون طهارة سواء بماء أو بتيمم إن لم تجد من يساعدها على ذلك ولم تستطع هي أن تفعل لا هذا ولا ذاك. والله تعالى يحسن خاتمتنا وخاتمتها.